الشرط الثالث أن تبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة، فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به، ولا يعتبر ما اشتراه به لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه ولو كان. طيب الشرط الثالث من شروط أن تبلغ قيمته، أن تبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين، قول أن تبلغ قيمته، فالشرط أن تبلغ قيمته لا عينه وذاته، فلو بلغت بذاتها نصابا لكن قيمتها لم تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. فمثلا عنده خمس من الإبل، خمس من الإبل نصاب ولا لا؟ نصاب، نوى بها التجارة ولكنها لا تبلغ قيمتها، تبلغ 150 درهم، فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها، واضح؟ لماذا؟ لأن قيمتها لم تبلغ النصاب. ولو كان عنده دون نصاب تبلغ قيمته قيمة النصاب وجبت فيها الزكاة. ملك عشر شيات قيمتها مثلا 300 درهم تجب الزكاة. إذن المعتبر أن تبلغ قيمة هذا العرض وهذه العروض أن تبلغ قيمته إيش؟ الزكاة، لا بذاته. فإن كان بذاته وبعينه لا نعتبر، لأنه قد يكون يبلغ بذاته وعينه نصاب زكوي لكن بقيمته لا يبلغ، وقد يكون أقل من النصاب الزكوي لكن قيمته تبلغ النصاب الزكوي. إذن الشرط أن تبلغ إيش؟ بالقيمة نصابا نصابا. وقوله رحمه الله أن تبلغ قيمته، لم يقل ثمنه، لم يقل ثمنه. لماذا؟ نقول لأن المعتبر القيمة لا الثمن الذي اشتريت به. فلو اشترى عرضا مثلا بثمن يبلغ النصاب ولكن قيمته عند الحول لا تبلغ النصاب فلا زكاة. مثاله اشترى بعيرا بألف ريال، اشترى بعيرا بألف ريال نصاب مثلا، وعند حوالي الحول صار البعير يساوي 300 ريال، بلغت قيمته نصاب ولا لا؟ لم تبلغ. إذن شوف المؤلف يقول أن تبلغ قيمته نصابا يعني لا الثمن، لأن المعتبر إيش؟ القيمة لا الثمن الذي اشتريت به، لا الثمن الذي اشتريت به. ولهذا لما تأمل شوف، لما قيل للإمام أحمد رحمه الله ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، قال أحسن منه قول عمر قومه ثم زكي. شوف قول ابن عباس زكي ما اشتريت به يعني الثمن، ثمن. وقول عمر رضي الله عنه قومه ثم زكه يعتبر القيمة، فالمعتبر القيمة. الإنسان في عروض التجارة يعتبر القيمة التي تساوي عند الحول لا ما اشتريت به، سواء كان أقل أو أكثر. فمثلا إنسان اشترى أرضا بمليون ريال، مليون ريال للتجارة، وحال عليه الحول وإذا الأراضي قد كسدت لا تساوي إلا 500,000، كم يزكي؟ مليون ولا 500؟ 500. لو كان العكس اشترى أرضا ب100,000، 100,000 ثم إن هذا للتجارة، ثم إن هذا المكان الذي فيه الأراضي ارتفعت صارت بمليونين، كم يزكي؟ مليونين، يزكي مليونين. شو العروض؟ أي هذا العروض، لأن غير العروض من التجارة. وش فيه؟ القيمة. نعم القيمة. يعني سبق أن الحلي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. نعم. يقول رحمه الله أن تبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين. طيب أن تبلغ قيمته، أن تبلغ قيمته كيف يكون التقويم بالنسبة لمن عنده عروض تجارة؟ لأن مثلا الأراضي واضح، لكن التقويم بالنسبة لمن أصحاب المحلات ونحوها. نقول أولا يجب على أصحاب المحلات أن يحصوا ما عندهم من العروض ونحو ذلك إحصاء دقيقا، جرد، ويسمى بالجرد، يجرد ذلك جردا دقيقا حتى تبرأ ذممهم. ثم إذا أرادوا التقويم هل يكون التقويم بسعر الجملة أو بسعر التفريق والتفريد؟ نقول بحسبه، إن كان ممن يبيع بالجملة فليقوم تقويم جملة، وإن كان ممن يبيع بالتفريد فليقوم تقويم تفريد. ها كيف بالجملة؟ يأخذ الوسط، يعني أحيانا يبيع كذا وأحيانا يبيع كذا، يأخذ بالوسط. يعني مثلا يبيع سلعة قيمتها جملة بعشرة، جملة بعشرة وتفريدا بخمسة عشر، وأحيانا يبيع بهذا وأحيانا يبيع بهذا، نقول يأخذ الوسط، وسط ما بين القيمتين، يعني مثل يحسب ثلاثة عشر. هذه مثل حبوب الثمار التي تسقى بلا مؤونة العشر، وبمؤونة نصف العشر، وتارة بكذا وتارة بكذا، ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع. هذا علم أنا. طيب، إذا نقول الآن التقويم، التقويم يكون بحسب بيع المالك إن كان مما يباع، بحسب بيع المالك. فإن كان ممن يبيع جملة قومه بالجملة، وإن كان ممن يبيع تفريقا وتفريدا فباعتبار التفريق والتفريد، وإن كان ممن يبيع تارة بكذا وتارة بكذا فيعتبر، إما أن يعتبر إذا كان الأغلب والأكثر يعتبر الأغلب والأكثر، لكن استويا يأخذ الوسط. نعم. أي. يعني يقدر لا ما بعرف كل حال. لا هاي القسمين واضح. لا هذا بعض المحلات اللي قسمين واضح يقوم هذا على حدة وهذا، لكن بعض المحلات الآن تأتي مثل يقول أعطنا كرتون مناديل كم بخمسين، ولو جاء إنسان يشتري أفرادا يعني كرتون مناديل بخمسين كم فيه من علبة مثلا 25، العلبة بكم بريالين، يبيعها أفرادا بثلاثة مثلا، يبيعون جملة، يعني المحلات الكبيرة الآن سوبر ماركت ونحو ذلك يبيعون جملة ويبيعون أفراد. ها لا، في محلات صحيح مقسومة أصلا قسم الجملة، وفي محلات أيضا لا تبيع تفريدا، ما يبيعون يعني الشيء واحد الأفراد هذه لا يبيعون، ما يبيعون الجملة جملة، وفي محلات تبيع هذا وهذا، فالذي يبيع هذا وهذا ينظر إن كان الأغلب الأعم الجملة اعتبر الجملة، وإن كان الأغلب الأعم التفريد اعتبر التفريد، وإن تفاوت هذا وهذا فإنه يعتبر الوسط، يعتبر الوسط. نعم واضح المعنى أنتم. ترى دغة التجارة أخوان مهمة جدا، مهمة جدا، لأن غالب الآن غالب أموال الناس تجارة. السائمة ما في سوم، ما في الآن فيه إبل سائمة قليل، أكثر الإبل والمواشي معلوفة. هل يجزي خالص يعني المشقة مثلا إذا كان المحل كبير؟ الحمد لله الآن المحلات الكبيرة يتمكنون، كل شيء عندهم مسجل، يستطيع بضغطة زر أن يعرف ما بقي في المحل وش بقي. لكن بعضهم شيخ ما عنده حاسب، يعني من الأصل المحل اللي ما عنده حاسب بقالة صغيرة يجي ورقه ويجي 15 علبة قشطة 5 علب جبن ينتهي، يسكر الدكان ساعة وينتهي. أقول بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى في إخراج الزكاة له طريقة، إما أن يعرف مقدار الموجود من البضائع فيقوم ويخرج زكاته، وإما أن يسقط المبيعات من المشتريات، عنده قائمة مبيعات وقائمة مشتريات، المحلات الكبيرة يتفاوض يشري بس ويبيع مثل البقالات العادية، عنده من قائمة تم يعني قائمة حولية، قائمة المشتريات قائمة المبيعات، المشتريات ستكون أكثر يعني من المبيعات، المشتريات مليون المبيعات 500,000، يسقط هذه من هذه يعرف أن الباقي عنده كم 500,000 يزكيها. أما المحلات الصغيرة هذه أمرها سهل، المحلات اللي عنده مثل أقمشة وعنده ما شبه ذلك يستطيع يعني خلال 10 دقائق يحصي جميعا، لأن حقيقة مسألة الإحصاء الدقيقة هذه في بعض المحلات ما تتأتى حقيقة، يحصي يعني مثلا قطع غيار، القطع محلات قطع الغيار والصيانة، قطع غيار السيارات ما يمكن يحصيها، أشياء دقيقة جدا هذه لا يمكن إحصاؤها إلا بماذا؟ قوائم. إيه على مسألة الأراضي أيضا، هنا مسألة مهمة في الأراضي، بعض الناس يكون عنده أراضي أرض أو أراضي، وتكون العقارات قد كسدت وركدت، هذه الأراضي إن عرضها خسر نقصت، وإن طلبت زادت، واضح؟ يعني سمد عنده أرض الأراضي كاسدة، إن عرضها للبيع للناس رخصت يعني صار باعها برخص، وإن جاء من يطلبها ويخطبها منه باعها بأعلى فماذا يزكي؟ ماذا يزكي؟ نقول يزكي هنا ما اشتراها به لأنه اليقين، لأن الخسارة زيادة والنقص مشكوك فيه، ومتى شككنا في أمر نرجع إلى الأصل. فهمتم هذه المسألة؟ من الأراضي التي تكون عند الإنسان في حال ركود الأراضي وكسادها، بحيث لو عرضها عرض هذه الأرض لزادت فنزلت، لو عرضها لنزلت، وإن عرضت وإن طلبت زادت، فحينئذ يزكي ما اشترى به، يزكي ما اشترى به لأنه الأصل. كيف كان أصل؟ نقول لأن الأصل أن الأرض لم تزد ولم تنقص، لم تزد ولم تنقص. وعلى هذا نقول إذا طرأ الشك، إذا طرأ الشك في عروض التجارة بين الزيادة والنقص، فإننا نرجع إلى الأصل وهو ما اشتريت به، لأن الأصل أن عدم الزيادة وعدم النقص. وهذه مسألة تقع كثيرة. ولا يعتبر ما اشتراه به لأن تقويمه لحظ الفقراء، فيعتبر ما لهم الحظ فيه ولو كان أثمانا قومه كالسلع، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب. نعم، ولا يعتبر ما اشتراه به لأن تقويمه لحظ الفقراء، فالمعتبر في عروض التجارة ما يساويه إيش عند تمام، عند تمام الحول، سواء زاد أم نقص. واضح؟ ودليل ذلك قول عمر رضي الله عنه قومه قومه ثم زكه. ولأننا لو اعتبرنا في عروض التجارة ما اشتريت به، فقد يكون هناك ضرر على المالك أو على أهل الزكاة، قد يكون ضرر. إذا اعتبرنا ما اشتريت به قد يكون ضرر على المالك أو على أهل الزكاة. فلو قدرنا أننا اعتبرنا ما اشتريت به وارتفعت القيم، صار في ذلك إضرارا بمن؟ المالك. صح؟ لا، بأهل الزكاة. ولو قدرنا أننا قومنا ما اشتريت به ثم كسدت القيم، تضرر صاحب المال. وهذا فعل. أيضا نقول لو قلنا إن العبرة بما اشتريت به لم يكن في الربح زكاة، كان الربح ما في زكاة، ولا أحد يقول إن الربح ليس في زكاة. وهذه مسألة مهمة. واضح الآن؟ إذن لو قلنا إن عروض التجارة تقوم بما اشتريت به، فمعنى ذلك أن الربح ليس فيه زكاة، ولا أحد يقول بهذا. والمعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن ربح التجارة يتبع الأصل في الحول، أصل في الحول. نعم. ولو كان أثمانا قومه كالسلع، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب. ومثل ذلك يقول ولو كان أثمانا قومه، مثل ذلك أموال الصيارفة، أموال الصيارفة فإنها تقوم إيش بما تساوي. فلو كان عنده خمسة دنانير تساوي 200 درهم، تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، لأنه وجد فيه معنيان فيقتضيان الإيجاب، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالسوم والتجارة. فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحب للفقراء، فإن استويا قومه بما شاء منهما. نعم، العروض التجارة تقوم بالأحظ للفقراء من نقد أو ورق، يعني من ذهب أو فضة. فلو بلغت نصابا بالذهب دون الفضة قومت بالذهب، ولو بلغت نصابا بالفضة دون الذهب قومت بماذا؟ بالذهب، بالفضة. إذن المعتبر في التقويم ما هو أحظ للفقراء، ما هو أحظ للفقراء. يعني مثلا عنده سلعة عروض تجارة قيمتها 20 دينارا بالدنانير، وبالدراهم 150، ها؟ تعتبر بالدنانير. طيب عنده سلعة قيمتها بالنسبة للدراهم 100 درهم وبالدنانير 15 بالدراهم، وهذا يحصل فيما إذا كان هناك تفاوت بين سعر الذهب وسعر. الشرط الرابع الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول، لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان. وإن الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة الحول، والحول والمراد بقول الحول أي الحول الذي تجب فيه الزكاة، لا من شرائها، لا من شرائها، لأن عروض التجارة تتبادل، بعضها يخلف بعضا ويقوم مقام الآخر، فتجب الزكاة في عروض التجارة ولو كان بعض السلع لم يملكه إلا قبل الحول بشهر بل بيوم فإنه يضم يضم. فمثلا إنسان عنده معرض سيارات عنده مثلا 50 سيارة وحوله في رمضان وفي شعبان ملك 40 سيارة فهذه 40 تضاف إلى 50 فيقول نعم. وإن اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابه. طيب يقول رحمه الله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول جميع الحول لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميع كالأثمان فلو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع انقطع ثم إن كمل استأنف وهكذا وهكذا نعم. مثل ما تقدم لنا لو ملك 40 شاة في المحرم وفي شعبان نقصت مات واحدة ثم ولدت واحدة في رمضان فمن رمضان عروض التجارة مثل ذلك نعم. وإن اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغ انعقد الحول عليه من حين صار من حين صار نصابا وإن ملك نصابا. هذه مثلنا بها واضح هنا اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول من حين صار نصابا كما لو ملك مثلا عروض تجارة قيمتها 150 درهم في رمضان ثم بلغت النصاب في ذي القعدة فحولها من ذي القعدة نعم. وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول فإن عاد فنمى فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان نعم. وإن ملك نصبا في أوقات فلكل نصاب حول ولا يضم نصاب إلى نصاب لأن المستفاد يعتبر له الحول على ما أسلفناه وإن لم يكمل الأول وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب نعم. يقول وإن ملك نصبا جمع نصاب في أوقات فلكل نصاب حول فكلما ملك نصابا جدد له حولا إلا أنه يستثنى من كلب مؤلف ربح التجارة فحوله حول أصله وصورة ما ذكر المؤلف يعني ملك مالا دراهم فكلما ملك نصابا فله حوله فإنسان مثل أتاه 10,000 ريال في المحرم وفي صفر 10,000 ريال وفي ربيع 10,000 ريال فلكل مال حوله مثل الراتب الرواتب الآن لكل شهر لكل راتب حوله حوله أما إذا كان للتجارة ربح التجارة حوله حول أصله. طيب يقول وإن ملك نصبا في أوقات فلكل نصاب حول ولا يضم نصاب إلى نصاب لا يضم نصاب نصاب يستثنى من ذلك ماذا التجارة لأن حولها حول أصله قال لأن المستفاد يعتبر له الحول على ما أسلفنا. هذا رجل مثلا عنده راتب شهر محرم 10,000 وشهر صفر مثلا بقي عنده 7,000 وشهر ربيع 5,000 نقول 10 يزكيها إذا حال حولها والسبع إذا حال حولها والخمس إذا حال حولها وهكذا. طيب يقول لي أن المستفاد يعتبر له الحول على ما استفناه وإن لم يكمل الأول إلا الثاني فحولهما منذ ملك الثاني مثلا ملك 500 ريال في المحرم ليس فيها زكاة وفي ربيع ملك 400 ريال بضم إلى هذا صار 900 نصاب نقول انعقد الحول من ربيع نعم. إذن أقرب مسألة لهذه مسألة الرواتب الرواتب لكن مسألة الرواتب حقيقة فيها مشقة وصعوبة الإنسان يحصي كل شيء يعني يجب مثل هذا أن يضع مثل رفوف يعني أن يصنع 12 رفا كل محرم صفر أو ينقتل. ولذلك كان عمل الناس الآن في مسألة الرواتب أنهم يزكون الجميع فيحصي ما عندهم من الأموال يحدد يوما بالسنة أو وقتا بالسنة فيحصي ما عندهم من الأموال فإن كان قد حال عليه الحول فهي الزكاة وإن لم يحل الحول فهو أيضا باب الصدقة. إذن يقول شروط النية مطلقا يعني شروط أولى التجارة النية مطلقا والشرط الثاني أن تبلغ القيمة النصاب والشرط الثالث الحول. شيخ ذكرنا أن أموال الزكاة ما يجب أن يخرج من العين والثاني ما يخرج من القيمة ما يخرج إيش؟ من القيمة من القيمة عروض طيب. التجارة لا يجوز إخراج من العين. طيب سائر الأموال على المذهب من عينها يعني زكاة الحبوب والثمار من عينها زكاة السائمة من عينها زكاة هذه النقدين من عينها. أما عروض التجارة فلا تكون من عينها من القيمة، لأن العروض تتبدل فليست مقصودة بذاتها. وأيضا لو فتح الباب وقيل إنها يجوز أن تخرج من العروض، لكن بعض الناس يتيمم الخبيث الطيب، يعني مثلا إنسان صاحب معرض عنده ملابس بارت وقد قديمة جدا، لو ما تباع يمكن لو يحطها عند تخفيضات ما باع، فإذا قلنا تخرج من عينها يخرجها على أنها زكاة، يعطيها الجمعيات على أنها زكاة، فيتيمم الخبيث الطيب لا يجوز. اللهم إلا إذا كان عين المال مما ينتفع به الفقراء مثل التمر فيجوز، التمر ينتفع به. نعم.